أليس هو القائد والحبيب؟ ألا تشتاقون لرؤياه؟ ألسنا نتمنى لو كنا في أيامه ولو مشى بقدميه على عيوننا؟ فهو الذي قال المرء مع من أحبه يوم القيامة. محمد فخم وانفخم والاسم بس له ينقال، هيب الشعر يتسطر، هيب الشعر يتسطر، ولو أني أرى المظهر سوادي الشعر واللحية عظيمة وقامته قامت جبل راس العدا كسر، وهو وحده وهو وحده وما في إنس من حوله، أراهم أيز برعبا، وهو وحده من الهيبة كأن غير حشد جيوش والجرار والعسكر، وكيف اتحمل المنظر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على I'm not afraid. أتكلم وأعبر وأنظر في عينيها ارتاح، أحس إن يفهمني كأنه والدي ويريد يحميني يطمني، أقول له يا رسول الله في قلبي كلام وآه، صل سنين ما أرضى أقولها إلا قدام.